السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. المدعو رشيد كان عامل حلقة بعنوان هل قال القرآن أن الإنجيل محرف؟ وهذه الحلقة رقم 359 من برنامج سؤال الجريء. رشيد بنى هذه الحلقة على أنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة يقول أن الكتاب المقدس محرف أو التوراة والإنجيل محرفين. قبل أن أبدأ أريد أن أهدم حلقة رشيد في دقيقتين. أنا لن آتي لرشيد الآن بعالم مسلم يقول أن القرآن والسنة يقولان بأن كتب اليهود والنصارى محرفة. أنا هجيب لرشيد كلام رشيد نفسه وهو يقول أن رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم قال بأن كتب اليهود والنصارى كتب محرفة. رشيد في الحلقة رقم 359 التي نرد عليها الآن قال وزعم وادعى أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح صريح على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن كتاب المسيحيين كتاب محرف. تعالوا نسمع رشيد هو بيقول الكلام ده. أطالب المسلمين بآية قرآنية صريحة أو حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح قاله محمد. لاحظوا الشرط الآخر، قاله محمد، لأن هناك أحاديث رواها بعض الصحابة تتهم الكتاب المقدس. لا، أنا أتكلم عن حديث من فم محمد، حديث من فم محمد منسوب لمحمد، حديث صحيح صريح. إذن الخلاصة، أطالب المسلمين بآية قرآنية صريحة أو حديث صحيح صريح قاله محمد يقول بالحرف أن التوراة والإنجيل كتب محرفة. التوراة والإنجيل كتب محرفة. إذا وجدتم هذه الآية أو هذا الحديث انتهت الحلقة. الحديث نفس الشيء، مشكلة إشكالية. أين قال محمد في الحديث الصحيح؟ الحديث الذي وجدته يتحدث عن تحريف الكتاب المقدس، عن عبيد الله أن ابن عباس قال، ابن عباس مش محمد، هو موجود في صحيح البخاري لكن القائل هو ابن عم محمد ابن عباس. إذن هل المسلم لو شرع ابن عباس أي شرع كان سيقبله؟ المسلم لا يقبل إلا السنة الصحيحة من محمد يعني. فابن عباس شرع هنا، قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا. هذا هو الحديث الوحيد الصحيح عندهم. المشكلة أنه لم يقله محمد، ولذلك قلت حديث صحيح صريح قاله محمد، حديث صحيح صريح قاله محمد. هذه الرواية مروية عن ابن عباس فهي أنا لا تهمني إطلاقا، لأن المسلم لن يأخذ حكم شرعي أو أي شيء من ابن عباس. التشريع عندهم يؤخذ من القرآن والسنة، وهذا ليس سنة، ليس قول أو فعل أو تقرير من محمد. الآن نسمع رشيد وهو يستدل بنفس الرواية على أن رسول المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أن كتاب المسيحيين كتاب محرف. وهذا المقطع من الحلقة رقم 281 بعنوان الإسلام يزدري الأديان من أول الدقيقة رقم 25. الازدراء بالكتاب المقدس، هل هناك نصوص إسلامية تزدري؟ الكثير، نذكر شيئا منها. صحيح البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن عبيد الله أن ابن عباس قال، ابن عباس يا ابن عم محمد ويعني حبر الأمة الإسلامية إلى آخره، قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله. يعني كان هناك بعض الناس يسألون المسيحيين واليهود عن بعض الأمور، فابن عباس قال كيف تسألونهم عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث، يعني هو الأحدث زمنيا، تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم. هنا يبدأ الازدراء. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله. معناه يقول لهم: لماذا تسألون أهل الكتاب وعندكم القرآن حديث في كل الأخبار؟ وأيضا قد حدثكم. من حدثهم؟ حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. فإذا قد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا، يعني وحرفوا. طيب هذا نص مقدس عند المسلمين في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله كما يقولون. هذا النص يقول أن كتاب المسيحيين حرف. وأيضا قد حدثكم. من حدثهم؟ حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. هذا النص يقول أن كتاب المسيحيين حرف. هذا النص يقول أن كتاب المسيحيين حرف. هذا النص يقول أن كتاب المسيحيين حرف. الآن عندنا نفس الرواية في صحيح البخاري ذكرها رشيد مرتين، مرة في الحلقة رقم 281 ليستدل بها على أن رسول المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم يزدري كتاب النصارى ويقول أنه كتاب محرف، وقال بالحرف أن ابن عباس إنما أخذ هذا الكلام من رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم. حدثهم طبعا الرسول محمد رسول الإسلام. ثم في الحلقة رقم 359 يستدل رشيد بنفس الرواية على أن هذه الرواية ليس فيها أن رسول المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم قال أن كتاب النصارى كتاب محرف. شوفوا بقى التناقض العقلي الذي يقع فيه رشيد. نفس الرواية يستدل بها رشيد على الشيء وضده. المقياس عند رشيد إذا كان في الرواية ما يخدم هدف رشيد فإنه يستدل بها على أي وجه يكون. مرة يستدل بالرواية على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف، ومرة يستدل بنفس الرواية على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف. هذه العقلية وهذا الأسلوب الذي يمارسه رشيد ليس من نفسه، إنما اكتسبه رشيد من إيمانه بكتاب النصارى. ليه؟ لأن كتاب النصارى بيعلم الإنسان أن يقول أي شيء مهما كان متناقضا حتى يصل إلى غرضه وإلى بغيته. فين الكلام ده أبو عمر؟ تعالوا نفتح الرسالة الأولى من بولس إلى أهل كورنثوس الفصل التاسع من أول العدد رقم 19. يقول بولس: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. خد بالك، هيعمل نفسه يهودي عشان يربح اليهود ويخلي اليهود يؤمنوا بيه. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. أي واحد مؤمن بالناموس، بولس هيعمل نفسه راجل مؤمن بهذا الناموس عشان يربح هؤلاء الذين يؤمنون بالناموس ويجي يدخلوا معاه في هذا الدين. وللذين بلا ناموس، الناس بقى اللي مش مؤمنين بالشريعة، بولس أيضا صار لهم كأنه بلا ناموس. شوف الكلام، مع أنني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح. طب عملت كده ليه يا بولس؟ لأربح الذين بلا ناموس. أنا عايز الناس تؤمن بي، أعمل إيه؟ أعمل نفسي يهودي مع اليهود، أعمل نفسي رجل مؤمن بالناموس عشان أربح الناس المؤمنين بالناموس. عمل نفسه رجل لا يؤمن بالناموس أصلا ليربح الذين لا يؤمنون بالناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء. أنا مستعد أعمل نفسي بأي شكل وبأي وسيلة عشان الكل يؤمن بي. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. بيعمل كده ليه؟ عشان يبقى راجل شريك في الإنجيل. ربنا يكرمك عم الحاج. فاكرين لما قلت لكم في الحلقات السابقة إن رشيد لما بيكذب وبيدلس إنما أخذ هذا الأسلوب وهذه الطريقة أيضا من بولس. لما ذكرنا لحضراتكم رسالة بولس إلى أهل رومية أصحاح 3 عدد 7 حينما قال: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن كذبي يزيد من مجد الله ويجعل الناس يؤمنون بهذا الدين، هل يستطيع أحد أن يدين بولس ويقول عليه خاطئ؟ نفس المعتقد أن الإنسان يتناقض ما فيش مشكلة عند بولس وعند رشيد كذلك وعند كل المنصرين بلا استثناء، أنه يقول أي كلام، المهم يخدع الشخص اللي قدامه ويجعله يؤمن بهذا الدين أو بهذا الكتاب. الناس دي ما عندهاش مشكلة يا جماعة أنها تكذب، زي ما شفنا رشيد وزي ما شفنا زكريا بطرس وزي ما شفنا وحيد وزي ما شفنا كل هؤلاء، كلهم بلا استثناء يكذبون من أجل أن ينشروا دينهم الباطل. طبعا احنا لغاية هنا مش محتاجين نكمل الرد على حلقة رشيد، لأن خلاص هو نفسه قال: لو أتينا بآية قرآنية واحدة أو حديث نبوي صحيح صريح يقول أن كتاب النصارى كتاب محرف انتهت الحلقة. إذا وجدتم هذه الآية أو هذا الحديث انتهت الحلقة. إذن هذا الفعل الذي يفعله رشيد ماذا نسميه؟ هذا نصب، تنصب على المشاهدين. هذا نصب، تنصب على المشاهدين.